أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان ينكر بعقله هذه الكرامات أو المعجزات التي للأنبياء عليهم السلام من غير أن يحدث بذلك، هل عليه التوبة من ذلك وهل هو آثم؟ إن كان وسواس في نفسه وساوس في نفسه ويتركها خوفا من الله ولا يتكلم بها خوفا من الله فإنها لا تضره، أما إن كان يتكلم بها فإنه حينئذ يجري عليه الحكم الشرعي حسب ما ينطبق عليه. نعم.